أما علاج قسوة القلوب فيمكن أن تتلخص في أمور. الأمر الأول معرفة الرب سبحانه وتعالى والخوف منه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عذاب الله شديد لا يطاق. فيتأمل المسلم ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الكمل من أهل الخشية، والخشية أرقى وأعلى درجة من الخوف. إنما هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا هو السبب الأول أو الأمر الأول الذي نعالج به قسوة قلوبنا. أما الأمر الثاني فهو قيام الليل. قيام الليل سنة الأنبياء والمرسلين وداب الصالحين ونور اليقين وكمال الدين. فإن الله يكسو القائمين في الليل لعبادته، يقومون بين يديه إذا هدأ الكون وغمضت العيون وهدأت الجفون، قام هذا المؤمن يناجي ربه ليكتسي نورا من نور الله عز وجل. فقيام الليل لا شك أنه يلين هذا القلب القاسي. الأمر الثالث التضرع عند السحر. فكان عباد الله يبيتون أول ليلهم في قاعة وآخره في استغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ثم قال وبالأسحار هم يستغفرون. ويمكن أن يقال التوبة والاستغفار من أسباب علاج قسوة القلوب أيضا، وهو الرابع. الخامس أكل الحلال. إن للمعصية ولأكل الحرام شؤما على الأرزاق والأخلاق والعباد والبلاد، ومن ذلك القلوب يؤثر عليها. هذه اللقمة التي تضعها في فيك حراما تؤثر لا شك على قلبك. ويعجبنا قول المرأة من الصالحة التي تقول لزوجها إذا خرج اتق الله فينا ولا تأتي لنا بلقمة حرام، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. أكل الحلال إذن من أسباب ومن الأمور التي تعالج بها قسوة القلوب. ومن الأمور التي نعالج بها قسوة قلوبنا أيضا تلاوة القرآن الكريم بالتدبر. والتدبر النظر بعد ما بعد الآية، التأمل في معانيها وإشارات القرآن الكريم وأحكامه وأخباره ووعده ووعيده واستفهاماته، وأخبار عن الأمم المصدقة أو الأمم المكذبة، الأنبياء وعن الرسل وعن أممهم وأقوامهم. فهو كنز ثمين ونور مبين لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد. ومن الأمور التي نعالج بها قسوة القلوب أيضا زيارة القبور، سنة تكاد تكون مندثرة. يزور القبر زيارة شرعية لا شركية، يسلم على الميت ويعمم في الدعاء، ثم يدعو لهذا الميت ثم يتأمل في حاله كيف كان بين أهله، يسمر ويضحك ويشرب ويأكل ويبتسم معهم ويأتي لهم بحاجاتهم ويصبح ويمسي، ثم فجأة أصبح رهين تلك الحفرة المظلمة، لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا حطا من السيئات ولا رفعا للدرجات. قال الحسن البصري رحمه الله يتوسد المؤمن في قبره عمله، يتوسد المؤمن في قبره عمله، فعمله هو الذي يراه إن صالحا وإن قالها، إن خيرا وإن شرا. زيارة القبور فيها عبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإن لكم فيها عبرة، وقال عظة فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا ذكر الإمام القرطبي في التذكرة، وذكر غيره أيضا مما يلين القلوب القاسية أيضا ويعظها ويرققها زيارة المقابر. فإنه يتأمل في هذه الأجداد فظواهرها حجارة وتراب وبواطنها حسرات وعذاب. فيها أحبتنا وإخواننا وأجدادنا وأمهاتنا وخالاتنا، ونحن على الدرب سائرون. مر جنازة بجابر بن عبد الله فقال امضوا فإن على الأثر موعظة بليغة وغفلة سريعة، يمضي الأول والآخر لا عقل له. زيارة القبور أيها الإخوة أيها الأبناء سبب رئيس وعظيم مما ينيل به القلوب القاسية عياذ بالله، التي توعدها الله بقوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ثم قال أولئك في ضلال مبين. ومن ذلك أيضا تذكر الموت وسكرته وشدته وضغطته، ومشاهدة الأجساد الخاوية، مشاهدة أحوال المحتضرين والذين يغسلون الأموات. انظر لهذا الميت الذي كان قبل لحظات يبتسم ويضحك ويأكل ويشرب ويسرح ويمرح، أصبح الآن جثة هامدة حتى سلبوا اسمه. يقول خرجت الجنازة، جاءت الجنازة، خرج بالميت، وقبل أن يدفن سلبوا منه اسمه قبل أن يدفن حتى. فيتعظ ويتفكر، وأن هذه الطريق سيصير هو إليها. رأى الحسن البصري رجلا ينظر إلى جنازة فقال: من هذا؟ يسأله من هو؟ قال: عرفته؟ قال: لا. قال: فكن هو. وكان السلف يخرجون في الجنائز فلا ترى إلا متقنعا باكية. إذن زيارة القبور سبب أيضا عظيم يلين القلوب القاسية، مشاهدة أيضا تذكر الموت وما بعده ونقضة القبر، سؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أيضا هذا ما يلين القلوب القاسية. أيضا تذكر الآخرة ما يلين القلوب، ودنو الشمس من خلق يوم القيامة، ونشر الدواوين، ونصب الموازين، والصراط، ونزول أرحم الراحمين بذاته، وجاء ربك والملك صفا صفا للفصل بين القضاء، ليقضي بين الخلائق بالعدل، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتي بذاته. التأمل في أهوال الآخرة على العموم لا شك أنه مما يلين القلوب. مما يلين القلوب أيضا الصدقة على المحتاجين والفقراء والمساكين، يلين قلبه، يعلم أنه ينعم الله عليه. فهناك فئاما من الناس كثير لا يملكون لقمة ولا لقمتين ولا ريالا ولا ريالين، فيلين قلبه. ومن ذلك أيضا كثرة التوبة، التوبة والاستغفار، ومن ذلك الدعاء إلى الله عز وجل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. كثرة الدعاء يدعو إلى الله عز وجل. ومن ذلك من الأمور التي تلين أيضا القلوب القاسية صحبة الصالحين الذين يعلمونك إذا نسيت، إذا يعلمونك إذا جهلت، ويذكرونك إذا نسيت، وينصحونك وينصحون لك. الجليس الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجليس الصالح، والجليس الصالح تستفيد منه فائدة عظمى، أنه يدلك على الطريق الحق، يدلك على الطريق المستقيم. أخي بني أيضا لا تستوحش من قلة السالكين وكثرة الهالكين السائرين إلى رب العالمين.